الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة ستحدث إن شاء الله تعالى عن الأمير الكبير والبطل عبد الرحمن الداخل صقر قريش. هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان، الأمير المرواني الكبير. وهذا الأمير قصته عجيبة، فقد كان من بقايا الأمويين الذين قتلوا وشردوا في الأرض بعد قيام الثورة العباسية. ومن المعلوم أن الثورة العباسية قامت في سنة 32 و100، يعني قبل 1300 سنة من الآن تقريبا لمن جهل التاريخ الهجري. فهذه الثورة لما قامت استأصلت بني أمية، أو كادت، أسباب تاريخية لا أجد مجال لها الآن هنا. بقي في بني أمية بعض الأمراء الصغار، منهم هذا الذي هو عبد الرحمن ابن معاوية. ولد في تدمر سنة 13 و100، إذا لما قامت الثورة وانتقض بنو العباس على بني أمية كان عمره 20 سنة. استطاع الهرب بطريقة عجيبة أيضا عبر الفرات سباحة، هرب المهم بطريقة ما من أمام العباسيين وبمفرده، حتى أنهم قتلوا أخاه لكنهم يدركوه. هو حار في أمره ماذا يصنع هذا الرجل مفرد، رجل وحيد فريد. تصور صورة معي، رجل فريد وحيد ليس معه أحد، ينتقل من بلاد الشام إلى إفريقيا. إفريقيا آنذاك كانت معروفة بأنها تونس، تونس تسمى إفريقيا. سينتقل قبلها إلى برقة يبقى فيها سنوات، ثم إلى إفريقيا، ثم إلى المغرب، ليصل المغرب بعد قرابة 5 سنوات من هروبه. المغرب كان فيه بربر، وأمه بربرية، أم عبد الرحمن الداخل الذي يلقب بصقر قريش، أمه بربرية. لذلك قالوا ملك الأرض ابناء بربرية، ابناء بربريتين، أبو جعفر المنصور عبد الرحمن الداخل. أبو جعفر المنصور أمه بربرية، عبد الرحمن الداخل أيضا أمه بربرية. عبد الرحمن الداخل استغل الفرصة بين البربر وهم أخواله، اتصل بهم، تفاهم معهم، أيضا أرسل مولاه بدرا ليتفاهم مع بقايا الموالي لبني أمية في الأندلس. الأندلس طبعا فتحت كانت قبل هذا التاريخ بحوالي نصف قرن، فكان فيها حكم الأموي لا شك، لكن كان فيها أيضا خلاف كبير بين العدنانية والقحطانية، يعني خلاف للأسف بين القبائل كبير وكبير جدا. فكان في كل ناحية يستقل شخص بالحكم والملك. كان في بقايا الأمويين وموالي الأمويين، اتصل بهم عبد الرحمن الداخل. بين البربر في المغرب والأمويين في الأندلس استطاع عبد الرحمن الداخل أن يكون له قوة، يكون له قوة معينة، استطاعت فضل الله تعالى أن تنصره. وهذه قصة يعني غريبة جدا. ليش؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن سيطر على المغرب العربي الأدارسة، وسيطر على الأندلس عبد الرحمن الداخل وبنوه، وكلاهما هرب من وجه العباسيين. عبد الرحمن الداخل هرب في سنة 133 تقريبا، أما إدريس الأول فهرب بعد ذلك بقرابة 35 سنة بعد هروب عبد الرحمن الداخل. إدريس أسس مملكة الأدارسة، مملكة آل البيت في المغرب، بعد هروبه من أمام العباسيين إدريس الأول. ثم جاء إدريس الثاني بعده وواصل طريق أبيه وأنشأ مملكة الأدارسة، وأنشأ بلدة فاس أو مدينة فاس اليوم، يعني على خلاف من أنشأها هو إدريس الثاني أو إدريس الأول. ليس هناك الآن ليس الوقت وقت بحث تاريخي في هذه المسألة. وأيضا هرب عبد الرحمن الداخل أسس مملكة في جزيرة الأندلسية. أمر عجيب فعلا، شخصان منفردان يهرب كل منهما لأسس مملكة كبيرة. لكن إذا فهمنا مسألة القبائل والولاء أنذاك للقبائل حب القبائل لآل البيت وحب القبائل لقريش، ونفهم التفاف القبائل حول كل منهما كما جرى آنذاك. دعونا نبقى مع عبد الرحمن الداخل، قصة إدريس قصة طويلة. عبد الرحمن الداخل التفت حول قبائل البربر وبعض الشخصيات الأندلسية وبعض القبائل التي كانت في الأندلس، وجاء إليه وفد من القبائل الأندلس ليأخذوه من المغرب إلى بلدة تسمى المنكب، موجودة إلى الآن باسم آخر طبعا حويرت في إسبانيا اليوم، وأخذوه وأمنوه في بعض الأماكن أو بعض المناطق الوعرة. كان على الأندلس آنذاك رجل اسمه يوسف بن عبد الرحمن الشهري، رجل قرشي حاكم. استطاع عبد الرحمن الداخل بعد مناوشات طويلة وكلام طويل وحرب في النهاية، استطاع أن يدخل قرطبة وأن يبايع في دار الإمارة وفي جامعها الكبير، وانتهى أمر الفهري وانتهى أمر الولايات المتعددة التي كانت في الأندلس بجهد عبد الرحمن الداخل. بعد ذلك لما دخل قرطبة واستقر فيها جرت عليه فتن طويلة يطول الحديث عنها، ما أريد أن الحديث عن هذه الفتن. سار عليه فلان وفلان وفلان من نواحي الأندلس، استطاع أن يخمد تلك الثورات جميعا إلى أن استقر له الأمر في الأندلس. استقر له الأمر وملك 33 سنة، 33 سنة، ليموت سنة 72 عن قرابة 60 عاما. عاش 60 سنة رحمه الله تعالى، وترك البلاد لأولاده وعقبه إذ استمروا في الحكم بعده أكثر من 2 قرن من الزمان، أو قرابة 2 قرن من الزمان استمر الحكم في عقبه. عبد الرحمن الداخل هناك محطات مهمة جدا أريد أن أعرض عليها في حياته. عبد الرحمن الداخل كان مسلما صحيح الإسلام، هذا أمر لا شك فيه. صحيح أنه كان طالب ملك وأنه فعل من أجل ذلك الملك سفك بعض الدماء وفعل وفعل، لكن يعني هذا ليس وقت التقويم الآن، لكن كان مسلما صحيح الإسلام وفعل أمرين مهمين أحب أن أنبه لهما في كل وقت وحين. لما ضاق المسجد الجامع في قرطبة، ضاق بأهله لأن صارت قرطبة هي عاصمة الدولة وتوالت البعوث إليها، حتى بعد أن دخل عبد الرحمن الداخل تتوالت البعوث العرب وتداولت بعوث العرب قرطبة، فضاق المسجد الجامع لأن المسلمين لما دخلوا فعلوا ما فعل خالد رضي الله عنه وأبو عبيدة رضي الله عنه في دمشق، شاطروا أهل دمشق كنيستهم، أخذوا نصف وأهل دمشق النصف، كذلك فعلوا في قرطبة أخذوا نصف الكنيسة وجعلوها مسجدا، نصف الكنيسة. فلما ضاق المسجد جعلوا له سقائف، سقائف يجلس الناس يصلي الناس فيها، هذه التي سدة التي نسميها السدة هذه في المسجد مثل طابق ثاني يعني. لكن ضاق جدا الأمر بأهله، فجاء برؤساء النصارى ورغب إليهم اسمعوا أن يشتري منهم النصف الآخر، فصار يزيدهم في المال إلى أن وافقوا. بكم اشترى النصف يا إخوة الآخر؟ 100,000 دينار ذهبي، 100,000 دينار ذهبي اشترى النصف الآخر. هذا مبلغ عالي جدا يعادل بالعملة اليوم والقيمة اليوم فوق 100 مليون ريال تقريبا. صور اشترى الجامع منهم بهذه الطريقة، بينما النصارى عندما كانوا يدخلون البلاد كانوا يطردون المسلمين من الجوامع ويحولونها إلى كنائس بدون أن يراعوا فيهم إلا ولا ذمة ولا عهدا. حتى أن جامع طليطلة لما دخل ألفونسو إلى طليطلة في سنة 78 و400، يعني قبل قرابة 9 قرون من الآن ونيف، لما دخل إلى طليطلة كان في العقد الذي عقد العهد الأمان أن الجامع الكبير في طليطلة يكون المسلمين إلى الأبد، اليوم تدعى توليدو تكون بيد المسلمين إلى الأبد، لكن بقي شهران فقط لا غير ثم طردوا من الجامع الكبير. بينما انظروا يتحمل المسلمون أكثر من 50 سنة النصارى في نصف الجامع ويضيق عليهم الجامع إلى الحد الأقصى من الضيق، ومع ذلك يتحملون مراعاة للعهد، وبعد 50 سنة يشترونه الجزء الآخر 100,000 دينار ذهبي. يعني انظر الوفاء بالعهد عند المسلمين. وكيف يعني الوفاء كان صفة أساسية في أحوال المسلمين دائما وأبدا في الأندلس بل في كل مكان في الدنيا. الأمر الآخر الذي نعرض عليه في سيرة عبد الرحمن الداخل أمر مهم، عندما افتتح أو دخل عبد الرحمن الداخل واستقر له أمر نازل أهل قشتالة المملكة التي بقيت آثارها في شمال الأندلس، وهذا الخطأ الذي وقع فيه المسلمون، لأن من طهروا جزيرة الأندلسية خرج كثير من الإسبان إلى شمال الأندلس واستقروا في الجبال التي تفصل بين فرنسا وإسبانيا، ومن هذه الجبال استطاعوا بعد ذلك أن يقوموا بما سمي بعد ذلك بحرب الاسترداد بعد قرون من هذه المسألة. فلما عقد لهم عقد الأمان عبد الرحمن انتصر على أهل قشتالة وفي معركة ونازلهم معركة ضخمة، كتب لهم عقد أمان أو عهد أمان من أروع العهود التي يمكن أن تظهر للدنيا اليوم ونحاج بها الدنيا اليوم ونريهم كيف كان المسلمون وفاء بالعقد والعهد والذمة إلى الشيء العجيب الذي لا مزيد عليه. كتب لهم عقد أمان وأنهم لا يهيجون ولا يبعدون من ديارهم ما داموا على العهد ولم ينكثوه وما داموا يؤدون الجزية ولهم الحرية في عباداتهم وفي أحوالهم وتجاراتهم وأسواقهم. عقد عجيب وجليل بقي المسلمون محافظين عليه إلى أن خرجوا من أندلس بعد 8 قرون من ذلك العقد تقريبا. فيا إخوة ويا أخوات، كان النصارى إذا دخلوا بلدة سرعان ما ينكثون بالعهد ويقتلون أهلها ويستبيحونهم ويسبون النساء ويقتلون الرجال، بينما انظروا للمسلمين 8 قرون يحافظون على العهد، لم يثبت أن حاكما أو رئيسا أو خليفة أو أميرا للمؤمنين فيها نقض ذلك العهد أو نكثه أبدا، بقوا على العهد بفضل الله تعالى. هكذا نحن المسلمين، هذا ديننا، هذا هو الذي أمرنا به، لكن أسف الطرف المقابل كانوا أهل غدر وأهل نقض العهود وعدم وفاء بالعهود والذمم كما ثبت التاريخ مرارا وتكرارا. هذا عبد الرحمن الداخل صقر قريش الذي أسس بداية حقيقية للوجود الإسلامي في الأندلس وأتى بأنواع المزروعات التي انتقلت إلى أوروبا وأنشأ بدايات حضارة في الأندلس كانت بدايات رائعة جدا جدا، وعمر قرطبة وعمل سورها وأنشأ القنطرة التي تهدمت مع فعل السنوات الطويلة، أنشأ حضارة جليلة وجميلة. سنتحدث عن بعض أبنائه إن شاء الله تعالى في بعض الحلقات المقبلة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.